الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. يعني في البداية زي ما دايما يعني بذكر يعني أنفسنا وإياكم بفضل يعني هذه المجالس اللي بيكون فيها يعني أعظم الكلام، وبنتدارس فيها يعني آيات ربنا سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل يعني يفتح يعني علينا بفهم الآيات وتنفيذها في حياتنا، لعلها تكون سبب تغيير في حياة كل واحد فينا، أو تكون بإذن الله تغيير في حياتنا كلنا. يعني تكون آية واحدة بس كفيلة إن هي فعلا تغير حياة كل واحد فينا 180 درجة، حياته فعلا تنقلب للأحسن بإذن وفضل من الله. تبتدي الطاعات تكون أسهل بالنسبة لي، وتبتدي المعاصي تكون أبعد وتكون أصعب بالنسبة لي. فتذكير يعني بفضل المجلس وتجديد للنيات، وزي برضو ما كنا بنحاول دايما نذكر بعض يعني إن إحنا إيه، هنحاول برضو يكون بفضل الله في تواصل، مش مجرد يعني إن أنا بتكلم وخلاص. هنسأل بعض الأسئلة يعني، ويا ريت الناس تشارك فيها في الكومنتات يعني. وبرضه بيبقى فيه بوست كده جميل بعد الحلقات يعني، بيبقى فيه ايه المعاني اللي الناس استفادتها، برضه يا ريت الناس تشارك، عشان ممكن معنى او جملة بسيطة انت بتكتبها او انت بتكتبيها تفرق جدا مع اي حد بيقرأ الكومنت. يعني في الاخر هو ممكن يكون حد لم ينتفع مثلا بالدرس، ولكن ربنا عز وجل يريد ان هو ينتفع بالجملة او الكلمة او الكومنت اللي انت او انت هتكتبيه. فدي بس نقطة مهمة يعني. وبرضه يا ريت لو يكون معانا المصاحف يعني، سواء مصحف في ايدينا او ابلكيشنز على الموبايل، بحيث برضه بعد بعض الايات يعني هنفتحها ونقرأها مع بعض، بحيث ان الكلام لما بتكون الايات قدامنا ونقول يعني تعليق عليها واحنا بنقرأها وشايفينها بعينينا، ده بيكون اقرب بكتير ان الايات تثبت عند الواحد، ويبتدي فعلا المعنى اللي هو سمعه ده يكون واضح عنده، ويبتدي ان هو ايه زي ما قلنا بقى في البداية يبتدي ياخده ويطبقه ويبقى منهج يمشي بيه في حياته يعني. طيب، ففي البداية يعني خلونا كده، وبرضه هنحاول نعدي على بعض التفاسير يعني للآيات. احنا معظم التفاسير ان شاء الله النهارده هنقرأها من المختصر في التفسير، واحنا برضه ماشيين مع بعض بعض الآيات هنعلق عليها ونقرأ التفسير بتاعها، ونمشي كده مع بعض والله المستعان يعني. طيب، خلونا في البداية زي ما قلنا، مهم ان احنا نجدد نيتنا لله عز وجل. مهم ان الواحد يستحضر فضل المجلس، كل واحد فينا جاي ليه، وكلام والله يعني للمتكلم قبل المستمع. يعني انا بقى مش شيخ وجاي بقى اقول موعظة، لا، انا جاي عشان انا محتاج، انا جاي اقول كلمة عشان انا محتاج اقرب من ربنا سبحانه وتعالى. عندي مشاكل محتاجة تتصلح، حالي مع ربنا سبحانه وتعالى محتاج ينصلح، فأنا أول واحد محتاج الكلمة دي. وكذلك كل واحد فينا، مش عايزين الواحد مننا يبقى شايف في نفسه حاجة، لا، ندخل على ربنا سبحانه وتعالى بالذل، ندخل على ربنا سبحانه وتعالى بالافتقار، ندخل على ربنا سبحانه وتعالى بالانكسار. مش مسألة إن أنت بقى الولد الجامد اللي كل الحاجات بتحضرها، وإن أنت أصلاً في حاجات عارفها، أنت جاي بس كده تسمع كلمتين، لا، يعني مشكلة كبيرة جداً لو داخلين على ربنا بالقلب ده. وكذلك انت ما ينفعش تكوني مثلا فاكره ان انت بقى والله انا بقى اللي عارفه كل حاجه، او انا كده كده بفضل الله مش بضيع اي حلقه، فطبيعي ان انا بحضر. لا، عادي جدا ممكن تكوني بتحضري كل الحلقات، بس ربنا لم يريد ان انت تحضري الحلقه دي. فاحنا موجودين دلوقتي وهنسمع الكلام ده باذن وفضل من الله عز وجل. ففي البدايه يعني خلونا سوره نبدا يعني بسوره يونس، الصفحة 215، الآية 57 والآية 58. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي التفسير يعني تفسير الآيتين يعني سريعا، يا أيها الناس قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب، وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب، وإرشاد لطريق الحق، وفيه رحمة للمؤمنين فهم المنتفعون به. قل يا أيها الرسول للناس ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن هو فضل من الله عليكم ورحمة منه بكم، فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا بسواهما، فما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل. فإزاي الواحد يكون عنده المعنى ده؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الواحد يفرح بهدى ربنا سبحانه وتعالى، يفرح بطريق الدين، يفرح بالإسلام، يفرح بالإيمان، يفرح بالقرآن. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في نهاية الآيات هو خير مما يجمعون. يعني تخيل أي حاجة في حد بيجمعها أو في حد بيجري وراها في الدنيا، زي ما بنقول كده باللغة بتاعتنا العلاقة بالله عز وجل والقرآن وسماع كلام الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى، هو خير مما يجمعون. فهل احنا عندنا المشاعر دي ولا لا؟ هل احنا بنقدر للقرآن حق قدره ولا لا؟ هل بنقدر لله عز وجل حق قدره ولا لا؟ فده ممكن نقول كده هيبقى هدف أولي لينا من المجالس دي، سواء المجلس ده بشكل خاص أو المجالس بشكل عام، سواء كل بقى الدروس اللي احنا بنحضرها على صفحة زي دروس كاست، أو صفحة زي صفحة الرسائل القرآنية، أو بشكل عام أي دروس أو أي مجالس إيمان أي حد مننا بيحضرها. محتاج دي تكون الطريقة بتاعتي اللي أنا بتعامل بيها، إن أنا فعلا أكون يعني شايف، زي يعني المثال البسيط جدا أو الجميل اللي دايما بنقوله، اعتبر قلبي ده زي الموبايل. أنا طول ما أنا ماسك الموبايل وشغال عليه، الموبايل ده بيستهلك أيا كان بقى على حسب مقدار استعمالي ليه في اليوم، على حسب البطارية بتاعتي دي بتفضى كل قد ايه. واكيد ما ينفعش ان انا بسيب البطاريه دي توصل لحد الزيرو، لا، كل لما يبتدي الشحن يقل ببقى محتاج اشحن الموبايل ده عشان يكمل معايا. فنفس المثال ده قلوب كل واحد فينا، قلبي ده كانه وعاء وانا بملاه، وكل لما بملاه بالايمان بتعرض لمواقف وبتعرض لحاجات دنيويه بتبتدي تنقص من الايمان او تنقص من الوعاء. بس سبحان الله الموبايل فيه اشاره، فيه اشاره بتقول لي ان هو شحنه بقى 10%، بقى 15%، بتقول لي باتري لو. لا، قلبي بقى، لا، قلبي ما فيهوش كده. انا اللي محتاج احس بالاشاره، انا اللي محتاج اعرف انا محتاج اشحن امتى وبشحن كم مره. فده بيبقى زي ما قلنا زي في الموبايل كده على قدر استهلاكي. شوف بقى احنا في الدنيا بنتعرض لفتن قد ايه، وبنتعرض لشهوات قد ايه، وشبهات قد ايه، وتقصير في الطاعات قد ايه، وارتكاب معاصي قد ايه. وفي ظل يعني العصور اللي احنا عايشين فيها دلوقتي الكلام ده بقى كتير جدا، فلا، محتاجين الشحنه بتاعتنا تكون كبيره، كمان المقدار ما بين الشحنه والشحنه يكون كبير. يعني ده انا مش محتاج اسمع مثلا كل يوم مره، لا، انا محتاج في اليوم اسمع اكتر من مره. والعياذ بالله مشكله كبيره جدا الواحد يسيب الموضوع ده تماما لحد ما يوصل بقى المرحله ايه، خلاص بقى في قسوه للقلب، بقى في اصلا الموضوع مش في دماغي تماما. يعني دي كده مقدمة بسيطة عشان نكون مستشعرين يعني قدر المجلس وفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، وده بنقوله دايما يعني في كل مرة ايه بنتكلم فيها. طيب خلونا ندخل يعني في اللقاء بتاعنا النهاردة او الآيات المحورية يعني. ولكن يعني قبل ما نتكلم يعني على الآية المحورية للقاء النهاردة، في كده يعني مقدمة لابد منها، او اكيد كلنا عارفين خلاص من الايه يعني المحوريه ايه اللي هنتكلم عنه يعني. فبرضه خلينا كده زي ما قلنا عشان يكون في تواصل، لو ممكن الناس تقول كده ايه اللي هم فهموه من الايه المحوريه، يعني اللقاء النهارده هنتكلم في ايه، بحيث بس ايه يعني في الاول كده الناس تفوق معانا عشان ما حدش ينام مننا. وبنعتذر برضه ان اللقاء النهارده اتاخر شويه، ف يعني ممكن الناس تكتب كده متوقعين اللقاء النهارده او الكلمه هتكون عن ايه، يعني تبقى اقول يعني ممكن الناس تكتب ايه اللي انتوا توقعتوه هيكون عنوان يعني الحلقه النهارده او المجلس النهارده من الايه المحوريه او العنوان بتاع اللقاء يعني. فلو الصوت مسموع ممكن الناس ترد، لو ما حدش رد يبقى ده تاكيد ان في مشكله في الصوت. طيب الناس ابتدت ترد اهي، فدي كده رساله كويسه يعني، يبقى احنا الحمد لله كده مفيش مشكله في الصوت. طيب يعني ماشي، هو طبعا يعني التعلق بالقران وفهم معانيه دي طبعا رساله عامه، مش هي هتبقى الرساله الخاصه يعني. طيب خلونا نبدا برضو على طول، احنا زي ما قلنا مقدمه في الاول يعني قبل ما نتكلم عن الايه المحوريه، وهو بنتكلم عن الدعاء. طبعا زي ما كنا قلنا الايه المحوريه هنتكلم عن بعض كده ايه المشاكل، بلاش نقول مشاكل مع الدعاء او، ولكن يعني في اوصاف ربنا سبحانه وتعالى وصفها في القران، ففي كانت صفات ممدوحه وصفات مذمومه، فاحنا عايزين نشوف ايه الصفات الممدوحه دي عشان نعمل زيها، وايه الصفات المذمومه عشان نبعد عنها، او ما نبقاش يعني ايه الصفات دي. طب فخلونا في الاول نقول مقدمه او نرغب بس بعض الاول عن الدعاء قبل ما نتكلم عن الايات المحوريه. طيب خلينا الاول نعرف هو ايه الدعاء. طيب اول حاجه الدعاء، خلونا كده نعرف حاجه اسمها بنقول لغه واصطلاحا او شرعا. طيب لغه الدعاء هو الطلب، يبقى لغه الدعاء هو الطلب. طب شرعا او اصطلاحا هو توجه العبد الى ربه فيما يحتاجه لاصلاح دينه ودنياه. يبقى ده طبيعي جدا ان انا عبد لي رب سبحانه وتعالى عظيم كريم حليم قوي، عندي احتياجات عندي مشاكل عندي ازمات عندي طلبات، فبطلب من ربنا سبحانه وتعالى الطلبات دي من خلال الدعاء. وحتى ايه يعني سبحان الله، حتى في التعريف ما فيش مشكله ان طبعا الطلبات دي تبقى في الدنيا، ولكن ايه الدين قبل الدنيا، وحتى في التعريف كده ايه فما يحتاجه لاصلاح ايه دينه ودنياه. يعني زي حتى سبحان الله حتى احنا بنقوله ايه، يعني في ناس بنقول صلاه الاستخاره وفي ناس بنقول ايه دعاء الاستخاره، فهنلاقي في دعاء الاستخاره ده ايه احنا بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى اللهم اني استعينك اللهم اني استقدرك بقدرتك واسالك من فضلك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انك انت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي. بصوا بقى الترتيب، في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. هو ده الترتيب، ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ولا تعلق قلبي به واكتب لي الخير أينما كان ثم ردني به. طيب خلونا نسأل سؤال، خلينا نسأل سؤال دلوقتي، بنقول إن أنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى الدعاء، فخلونا نسأل سؤال كده والناس ترد. يعني تخيل معايا واحد، ده ممكن يكون مثال مش حقيقي شوية بس تعالوا نتخيله، يعني لو أنا واحد دلوقتي الحمد لله الدنيا ماشية معايا تمام جدا، ما عنديش مشاكل، مش محتاج يعني ربنا في مشاكل معينه في حياتي محتاج ان ربنا يحلها لي، وما عنديش طلبات ما عنديش برضو حاجه محتاجها، هل كده انا كعبد مسلم او مؤمن يبقى كده انا الدعاء مش موجود في حياتي، او اهميه الدعاء او وجود الدعاء في حياتي مش مهم؟ يعني زي ما قلنا الدعاء احنا بنطلب حاجه من ربنا سبحانه وتعالى. طب تخيل معايا دلوقتي في عبد مش محتاج اي حاجه، مش محتاج حاجه ياخدها ومش محتاج مشاكل تتحل، هل كده الراجل ده او الشخص ده مش محتاج يسمع عن الدعاء او مش محتاج يعرف الدعاء، ولا انتوا رأيكم ايه؟ طيب طيب ماشي، جزاكم الله خير. زي ما انتوا قلتوا كده طبعا ايه العبد ده محتاج الدعاء. طيب زي العلماء يعني قسموا الدعاء او صنفوا الدعاء الى حاجتين، حاجه اسمها دعاء الطلب وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الجزء الاولاني، وحاجه اسمها ايه دعاء العباده. عشان كده قلنا حتى اللي هو المثال اللي هو اصلا مش موجود في الحياه، اكيد اي حد عندنا عنده مشاكل عنده طلبات، بس حتى لو دعاء الطلب مش موجود فايه، لا في جانب مهم جدا جدا جدا وهو ايه، وهو دعاء العباده. طيب تعالوا برضو نستشهد بالكلام ده او نشوف الادله من القران ومن السنه. هنلاقي مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في سوره غافر الايه 60 قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهنلاقي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده. وبرضه من المعاني اللي تقوي الجانب ده جدا، وزي ما قلنا بقى هنحاول يعني نعدي على بعض الايات يعني مع بعض، وتعالوا كده يعني يا ريت زي ما قلنا نفتح المصاحف، يعني هنفتح سوره الاعراف، سوره الاعراف صفحه 157. الآية 54 والآية 55 دي برضو من المعاني المهمة جدا جدا جدا في الدعاء. هنلاقي إن الواحد أصلا الدعاء من ضمن المعاني اللي الواحد محتاج يستشعرها وهو انكساره لله، زي ما قلنا في البداية محتاجين ندخل على ربنا سبحانه وتعالى بالانكسار والذل والافتقار. فالدعاء من الحاجات اللي بتحقق المعاني دي، هو كون إن أنا أصلا مدعيش أو مطلوبش، ده دي مشكلة كبيرة جدا، دي مشكله كبيره جدا، كاني والعياذ بالله بقول ولو حتى بطريقه غير مباشره ان انا مش محتاج لربنا سبحانه وتعالى. فلازم المعنى ده يكون موجود في حياتنا، انا محتاج لربنا سبحانه وتعالى في كل لحظه، انا محتاج ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي وانا بتكلم معاكم، انا بتكلم معاكم ومش مشغل اجهزه جسمي، اجهزه جسمي شغاله لوحدها، عينيا بتشوف لوحدها، لساني بيتكلم لوحده، ودني بتسمع لوحدها، قلبي بيدق لوحده، كل اجهزه جسمي شغاله من غير ما انا اشغلها. حضراتكم دلوقتي وانتم بتسمعوني محتاجين لربنا عز وجل في كل ثانية، من غير حتى ما احنا نحتاج ومن غير ما نطلب. فده من المعاني المهمة جدا جدا جدا اللي الواحد يكون مستحضرها. فنلاقي حتى هنا سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي قبلها بيعرفنا بيه سبحانه وتعالى، وكأن عشان الواحد وهو بيدعي يبقى عارف هو بيدعي مين، يعني لا تمثيل ولا تشبيه لله المثل الاعلى. تخيل دلوقتي انا عندي مشكله كبيره جدا، او انت او انت حد فينا عنده مشكله كبيره جدا، قلت لك ان في شخص معين ممكن تروح تطلب منه حل المشكله، بس قبل ما اقول لك عرفتك بالشخص ده. تخيل مثلا دلوقتي انت عندك مشكله ماديه، وانا قلت لك انت هتروح لحد معين هتطلب منه حل المشكله. تخيل مثلا انت كانت مشكلتك مثلا في 10,000 جنيه او في 20,000 جنيه، وانا قبل ما بقول لك روح اطلب من فلان ده، لا انا عمال اعد لك ممتلكاته وارصدته اللي في البنك وانواع العربيات اللي معاه وانواع الفيلا اللي عنده والقصور والاراضي والمليارات فانت اصلا بقى عندك كده يعني يقين داخلي ان مشكلتك دي بسيطه جدا ومشكلتك محلول. لا تمثيل ولا تشبيه لله المثل الاعلى. محتاجين نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفه عشان فعلا يكون الدعاء خارج من قلوبنا كما يحبه الله عز وجل. فتعالوا كده نقرأ الآيات مع بعض، وزي ما قلنا يعني هنقرأ برضو التفسير يعني من المختصر في التفسير. قال الله عز وجل سورة الأعراف صفحة 157 الآية 54 والآية 55: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فزي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن نفسه، ونلاقي في الآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ففي التفسير إن ربكم أيها الناس، زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا بنفسه، هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق في ستة أيام ثم استوى سبحانه على العرش استواء يليق بجلاله لا ندرك كيفيته، يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا بحيث لا يتأخر عنه، فإذا ذهب هذا دخل هذا. الترتيب بتاع الليل والنهار، وإزاي إن الليل بيسلم النهار والنهار بيسلم الليل، ترتيب كامل متداخل ماشي بنظام ثابت إلى أن نلقى الله عز وجل. وخلق سبحانه الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مذللات مهيئات، ألا لله وحده الخلق كله، فمن خالق غيره وله الأمر وحده، تقدس عن كل نقص، فهو المتصف بصفات الجلال والكمال رب العالمين. ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرا، مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا مشركين به سبحانه غيره في الدعاء، إنه لا يحب المتجاوزين لحدوده في الدعاء، ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء غيره معه دعاء غيره معه كما يفعل المشركون. من المعاني برضو اللي ذكرت في التفسير، وده يعني معنى خطير جدا، لما ربنا سبحانه وتعالى قال في نهاية الآيات ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. طبعا المفسرين ليهم اكثر من قول في الجزء الاخير اللي هو انه لا يحب المعتدين، قيل يعني انه ممكن يكون الدعاء ذات نفسه فيه تعدي، فده من الحاجات اللي لا يحبها الله، وقيل انه من التعدي في الدعاء، من التعدي في الدعاء ان الواحد يطلب من غير الله. انت يا جماعه يعني متخيلين، مش مجرد بس ان انا ما اطلبش، لا، زي طبعا الشرك بالله يعني الصفات دي من صفات اهل الشرك، يعني هم بيطلبوا من غير الله. تخيلوا ان ده من ايه؟ ده من التعدي، ودي من الحاجات اللي لا يحبها الله عز وجل، انه لا يحب المعتدين. طيب، وهنلاقي برضو يبقى زي ما قلنا دي كده مقدمة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني تكلم في كل اللي احنا بنقوله ده دلوقتي كده، يعني على سبيل الامثلة، يعني لا الحصر، في امثلة كتيرة جدا جدا جدا في القرآن وأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن الدعاء وعن فضل الدعاء وعن احتياجنا للدعاء. وبرضه من الحاجات المهمة، بس دي يعني ممكن إن شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى أراد نفرد ليها يعني لقاء آخر. طبعا الدعاء موضوع كبير جدا جدا جدا، ممكن بقى نتكلم عن استجابة الدعاء وإيه الحاجات اللي نأخذ بها في الأسباب من أجل استجابة الدعاء، وإيه الموانع اللي ممكن تمنع استجابة الدعاء. يعني في الآخر موضوع الدعاء هيبقى موضوع كبير جدا، احنا مجرد بس خدناه مقدمة للآيات المحورية اللي هنتكلم عنها النهاردة. وممكن برضو من الحاجات اللي هنقولها سريعا، يعني انه في الآخر طول ما احنا بنبعد عن الحاجات اللي بتمنع الدعاء، فالدعاء بتاعنا مستجاب لأكثر، يعني برضو من أثر أو أكثر من دليل في القرآن والسنة. يعني زي ما قلنا في حاجات بتحجب الدعاء او بتمنع الدعاء، ممكن نبقى نتكلم عليها مره تانية. ولكن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني ان استجابه الدعاء بتكون باحد يعني الطرق الثلاثه، ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب ليا الدعوه او الدعاء اللي انا دعيته ده يتحقق ليا في الدنيا، دي بتكون طريقه. الطريقه الثانيه ان ربنا سبحانه وتعالى يؤجل او يدخر ليا الدعاء ده في الاخره. والطريقة الثالثة إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عني إيه من السوء مثله. فمش شرط إن أنا أقعد أقول أنا بدعي أنا بدعي وعاوز استجابة الدعاء إن الحاجة اللي أنا طلبتها إيه تتحقق، لا، أنا في حاجتين تانيين ممكن يكونوا بيحصلوا، ودول برضو يكونوا استجابة للدعاء بتاعي، عشان بس ما يبقاش الفكر بتاعي قاصر أو محدود على حاجة معينة أنا عاوزها تحصل، وممكن يكون من قدر ربنا سبحانه وتعالى بيا أو من حكمة ربنا عز وجل او من لطفه بيا ان الحاجه دي يكون فيها شر، وربنا سبحانه وتعالى لا ايه لا يوفقني ليها لخير. يعني وبرضه من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي برضه مشكله ساعات بتقابلنا، يعني ان الواحد يستعجل او يفقد الامل فيترك الدعاء تماما، دي برضه مشكله. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب ما لم يدعو للعبد، يعني ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم، لا، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول العبد بقى اللي بيدعو، يعني قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. مشكلة بقى كبيرة جدا، يدعي يدعي يدعي. طب ما ممكن يكون انا الاختبار بتاعي ان انا افضل مكمل في الدعاء، الاختبار بتاعي ان انا افضل مكمل في الدعاء، ففي الاخر يعمل ايه؟ يستحسر وايه؟ ويترك الدعاء. يعني سبحان الله، والله متذكر موقف يعني لحد يعني من اصدقائنا، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويبارك فيه، كان مر بابتلاء شديد جدا، فكان يعني بيحكي لنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بفضله يعني فرج عنه يعني هذا الكرب او نفس عنه هذا البلاء. ولكن كان بيحكي ان هو يعني من الحاجات اللي فرقت معاه جدا ان هو كان بيتكلم مع حد تاني من اصحابنا، فبيحكي له يعني بيقول له والله انا تعبان وعندي مشاكل ومش عارف اعمل ايه والموضوع صعب جدا. فصاحبنا الثالث ده قال لصاحبنا اللي عنده البلاء، دي الكلمه اللي انا بقى ايه هقولها يعني لحضراتكم النهارده، الكلمه المهمه جدا، قال له ايه؟ قال له ما يمكن يعني ربنا يريد ان هو يسمع صوتك. يعني صاحبنا ده قال صاحبنا اللي عنده البلاء قال له الكلمه دي، بس قال له ربنا يريد ان هو يسمع صوتك. فسبحان الله صاحبنا ده بيقول الكلمه دي فرقت معاه جدا جدا. يعني هو ممكن يكون حتى كان بيدعي بس دعاءه اختلف بعد الكلمه دي، كميه الدعاء وقدر الدعاء والقلب اللي هو بيدعي بيه اختلفوا تماما، لانه بقى عنده الحته دي، هو بيكلم مين، بيدعي مين، بيطلب من مين. وسبحان الله برضو دي برضو من المعاني المهمه جدا ان هي تكون عندنا. وده برضو كان حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاه. فزي ما قلنا موقنون بالإجابة، هل الواحد فعلا بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بالقلب ده ولا لا؟ ولا بيدعي وهو من جواه حتى لو كان الموضوع كبير جدا، ربنا سبحانه وتعالى عنده المشكلة اللي تتحل بجنيه زي المشكلة اللي تتحل بمليار جنيه، ربنا سبحانه وتعالى عنده المشكلة المرضية اللي هي دور برد زي أكبر مشكلة مرضية الطب عجز عن حلها، الله عز وجل الحاجة الكبيرة والصغيرة والحاجة العظيمة والبسيطة دي في نظرنا احنا وفي حياتنا احنا كبشر، ولكن الله عز وجل لا يعجزه شيء. فمحتاجين دي تكون قلوبنا، ومحتاجين هي دي النفوس اللي احنا ندخل بيها في الطلب من الله عز وجل وفي الدعاء من الله عز وجل. طيب خلونا يعني ايه نعدي سريعا كده بقى على الآيات المحورية زي ما قلنا كده، بعض بقى المشاكل اللي احنا يعني مش عايزين نقع فيها. وسبحان الله المعاني دي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها يعني كثيرا في القرآن، وبرضو اللي احنا هنقوله النهاردة ده هيبقى على سبيل المثال ده الحصر، يعني ممكن بقى ايه نقوله برضو في الاخر كواجب عملي كده، ان كل واحد مننا يحاول يدور في الورد بتاعه او في الايات القرآنية اللي بيقرأها على المعاني دي او الايات دي، لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يرزقنا الفهم ويرزقنا العمل بهذه الايات، ويجعلنا يعني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. طيب سورة فصلت صفحة 482، سورة فصلت صفحة 482 من الآية 49 للآية 51. هي الآية 51 هي الآية المحورية النهاردة، الآية المحورية يعني بتاعة الخاصة باللقاء، ولكن هنعدي على الآيات كلها وهناخد آيات مشابهة عشان بإذن يعني وفضل من الله نحاول إن المعاني دي تثبت عندنا يعني بإذن الله. قال الله عز وجل: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فتعالوا برضو نقرأ التفسير الأول قبل التعليق. يعني برضو زي ما قلنا معظم الآيات اللي هنقرأها بنقرأ من كتاب المختصر في التفسير. فبداية يعني من الآية 49: لا يسأم الإنسان من لا يسأم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يمل الإنسان من طلب الصحة والمال والولد وغير ذلك من النعم، وإن أصابه فقر أو مرض ونحو ذلك فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة الله. ولئن أذقناه منا صحة وغنى وعافية بعد بلاء ومرض أصابه لا يقولن هذا لي لأني أهل له، لا يقولن هذا لي لأني أهل له ومستحق، وما أظن الساعة قائمة، ولئن فرض أن الساعة قائمة فإن لي عند الله الحسنى، فكما أنعم علي في الدنيا لاستحقاق ذلك ينعم علي في الآخرة. فلنخبرن الذين كفروا بالله بما عملوا من الكفر والمعاصي ولنذيقنهم من عذاب بالغ في الشدة. وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة الصحة والعافية ونحوهما ونحوها غفل عن ذكر الله وطاعته وأعرض بجانبه تكبرا، وإذا مسه مرض أو فقر ونحوه فهو ذو دعاء لله كثير يشكو إليه ما مسه منه ليكشفه عنه، فهو لا يشكر ربه إذا أنعم عليه ولا يصبر على بلائه إذا ابتلاه. يعني أعتقد الآيات يعني واضحة. يعني إحنا سبحان الله حاولنا نقرأ التفسير بس الآيات يعني واضحة جدا، وزي ما قلنا هنلاقي إن المعنى ده تكرر يعني كثيرا في القرآن. فتعالوا برضو نشوف يعني سورة الإسراء، سورة الإسراء صفحة 290، سورة الإسراء صفحة 290 الآية 83. سورة الإسراء صفحة 290 الآية 83 قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الآيات الأخيرة يعني برضو هنقرأها في نفس المعنى، سورة الروم، سورة الروم صفحة 408، سورة الروم صفحة 408. سبحان الله في صفحة 408 أو سورة الروم هنلاقي المعنى ده اتكرر مرتين في نفس الصفحة، في الآية 33 والآية 36. في الآية 33 قال الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. والآية 36 قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هنرجع بقى تاني لسورة فصلت، الآية بقى اللي يعني الآيات المحورية يعني اللي احنا هنتكلم عنها، زي ما قلنا صفحة 482 الآيات من 49 ل 51، والآية المحورية بتاعتنا اللي هي رقم 51. طيب زي ما قلنا المعاني اللي احنا قلناها دي النهاردة اتكررت في أكتر من آية، والآيات اللي احنا قلناها حالا دي زي ما قلنا على سبيل المثال للحصر، وممكن كل واحد فينا يحاول ان هو يعني يخلي كده هدف من اهداف الورد بتاعه لو المعنى ده فعلا فارق في حياة كل واحد فينا، او حسينا ان في بعض الاحيان المعاني دي فعلا احنا بنعملها او للاسف بنقع فيها. وانا يعني اعتقد كلنا، وزي ما قلت في الاول انا اولكم لان انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما بقوله لحضراتكم، يعني لا محتاجين نراجع حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نراجع حالنا مع الورد، محتاجين نراجع حالنا مع القرآن. الآيات دي فعلا لما تعدي عليا محتاج كده أقف وأشوف أنا بعمل كده ولا لا، أنا ممكن أكون حتى بعمل جزء من الكلام ده ولا لا. وممكن كل الآيات دي أو أكيد الآيات دي كلنا عدى عليها قبل كده، بس ممكن أكون ما وقفتش وركزت الآية دي معناها إيه، أو الآية دي الله عز وجل يريد إن هو يقول لي بيها إيه. ومحتاج بقى اخد الكلام ده وزي ما قلنا في البداية اطبق الكلام ده في حياتي. وده يعني الهدف الاسمى من السلسلة بشكل عام، او الدروس يعني الخاصة بقناة الرسائل القرآنية بشكل خاص. يعني احنا ايه، كما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، فإن القرآن ده مش يكون كلام بس بنقرأه أو كلام بنحفظه، لا، كلام فعلا بنحاول إن احنا نفهمه ونطبقه في حياتنا وننشره كمان للي حوالينا من أهلنا وأصدقائنا وأصحابنا وجيراننا، بحيث إن ربنا سبحانه وتعالى يعني نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. طيب خلونا نشوف هنا اخر حاجه، يعني عشان ايه زي ما قلنا كده الناس تكون بتتواصل، المعاني اللي احنا عدينا عليها في الاخر في الايات بقى اللي هو من اول الايه المحوريه والايات اللي احنا قلناها في سوره الاسراء وسوره الروم، ايه اللي الناس فهمته او شايفه ان هو في مشكله؟ يعني دلوقتي في كذا حاجه زي ما قلنا، في صفات ممدوحه وصفات مذمومه. الايات اللي احنا قراناها دي ممكن كل حد كده او اللي يقدر يشارك يقول ايه اللي هو شافه من الايات او فهمه من الايات، سواء صفه ممدوحه او صفه مذمومه. طيب ماشي جميل، جزاكم الله خير. حد هيكتب حاجة تاني؟ جميل جدا، جميل جدا، جزاكم الله خير، جميل جدا، جميل جدا، جميل، جزاكم الله خير. انتوا تقريبا قلتوا كل حاجة يعني. طيب جميل جدا، جزاكم الله خير. طيب خلونا يعني هنقف على ثلاث معاني. طيب اول معنى اللي هو بداية الآية رقم 51، واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه، ودي سبحان الله اللي اتكررت كتير في الايات اللي احنا قرأناها. مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جدا ان الواحد ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه وايه، واعرض ونأى بجانبه. والله يا جماعه تعالوا كده كل واحد فينا يستشعر المواقف الصعبه اللي عدت عليه وازاي هو كان حاله مع الدعاء. عد بقى المواقف يعني ايه لا حصر لها. شوف ايام الامتحانات، شوف في انتظار نتيجه الثانويه العامه، يعني هنلاقي مواقف كتيره جدا جدا جدا جدا. فاول احنا قلنا هنتكلم عن ثلاث معاني. طيب اول معنيين دول بيجوا بعد استجابة الدعاء، إن أنا كان عندي مشكلة أو عندي أزمة وربنا سبحانه وتعالى حلها، أو في نعمة أو حاجة جات لي في حياتي. طيب إيه المشكلتين دول؟ زي ما قلنا كده، أعرض ونأى بجانبه، إن الواحد يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله، حتى كمان إيه من المعاني يعني اللي قيلت في نأى، اللي هي إن هو بينأى، يعني جاية إيه؟ جايه من الكبر، اللي هو كمان ايه بيتكبر وبيعرض عن الله عز وجل. والمعنى الثاني اللي هو في الايه اللي قبلها اللي هو الايه 50، ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي. طبعا ربنا سبحانه وتعالى هنا طبعا تكلم، الايات اللي احنا عدينا عليها كلها في بعض الايات ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الانسان بشكل عام، وفي ايات بعض الايات ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن ايه المشركين او الكافرين، يعني نسال الله عز وجل ان لا يجعلنا منهم يعني. ففي الاخر احنا الصفات دي محتاجين نبعد عنها. فتعالوا كده نتخيل الصفتين دول، ان واحد اعرض ونأى بجانبي، او واحد قال ايه لا يقولن هذا لي، ان هو ايه هذا ما استحق، ان ده كان بمجهودي، ده كان بفكري، ده كان بترتيبي، ده كان بعلاقاتي، ده كان بتليفوناتي. كارثه، مشكله كبيره جدا، في حين ان نفس الشخص ده كان قبل المشكله او قبل الانعام او قبل ما الازمه تتحل كان شخص تاني. وزي ما قلنا عدوا بقى المواقف لا حصر لها. ازاي كل واحد فينا مثلا يفتكر ايام نتيجه الثانويه العامه كان عامل ازاي؟ ايام نتيجه الكليه ومشروع التخرج. ربنا يحفظنا يعني ويسلمنا جميعا. حد عنده مشكله كبيره جدا، مشكله شخصيه، مشكله معنويه، مشكله في البيت، مشكله في الشغل، مشكله ماديه، مشكله مرضيه. حد ربنا يحفظنا جميعا، حد من اقربائك او حد انت بتعزه جدا وقريب منك جدا، لا قدر الله ربنا مثلا ابتلاه بمرض وفي مثلا حاجه معينه تتاخد من جسمه وهو يتعمل تحليل، ونتيجه التحليل دي هيترتب عليها قصه كبيره جدا، حاجه مثلا زي تحاليل الاورام، لا قدر الله في ورم، طب يا ترى في ورم ولا ما فيش ورم؟ طب ورم حميد ولا خبيث؟ نسال الله عز وجل العافيه يعني لنا جميعا وللمسلمين والمسلمات. بس الشاهد انا عمال بقول مواقف كلنا عدينا بالمواقف دي، تخيل بقى في المواقف دي الدعاء بيبقى عامل ازاي؟ هو ده الدعاء اللي احنا كنا بنتكلم عليه. الواحد بيبقى يعني بيعيط لربنا في الدعاء، بيدعي في الركوع وبيدعي في السجود وبيدعي وهو ماشي وبيدعي وهو راكب وبيدعي وهو نايم، دعاء دعاء خلاص بقى. هو طبعا لو في الحالات دي كمان احنا ما بندعيش دي كده كارثه اصلا تانيه احنا براها. بس خلينا نقول الشخص الطبيعي او النفس السويه في الابتلاءات الشديده دي طبيعي جدا ان هو ايه؟ يلجأ الى الله عز وجل. فتخيل بقى الشخص بقى اللي هو منكسر جدا لله ورامي حموله كلها على ربنا سبحانه وتعالى ومكثف للدعاء جدا جدا جدا، طب اول بقى ما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليا، مشكله بقى كبيره ان انا اعمل الحاجتين دول، اعرض وانا بجانبي، ابعد خالص عن ربنا سبحانه وتعالى، او لا يقولن هذا لي. والعياذ بالله، والعياذ بالله، يعني لا تمثيل ولا تشبيه، اشيل ربنا سبحانه وتعالى خالص من المعادله. وده طبعا مش معناها ان انا اهمل الناس، لان هو يعني من شكر الله ان انا اشكر الناس، بس ما ينفعش ان انا اشيل ربنا سبحانه وتعالى خالص. ساعه النجاح اقول انا شاطر وانا اللي ذاكرت وانا اللي عملته والمدرس الفلاني والكورسات الفلانيه والدروس الفلانيه والسكاشن المجمعه، يا جماعه جميل جدا، بس كل دي اسباب، اولها كان توفيق ربنا سبحانه وتعالى. والمشاكل المرضيه انسى بقى كل حاجه واروح للمستشفى واروح للدكتور واروح لمركز الاشعه اللي عمل لي الاشعه واكتشف لي المشكله في اولها وغرفه العمليات اللي كانت مجهزه والدكتور برضو، كل ده جميل جدا. الناس دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب، ومش بنقول ان احنا نهمل الناس وما نشكرهاش، لا، المشكله الكبيره جدا ان انا اروح لكل ده وقلبي يتعلق بكل ده وانسى ربنا سبحانه وتعالى. احاول بقى افتكر الايات دي، اعرض ونأى بجانبي. والناحيه الثانيه زي ما قلنا، ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، لا، احنا محتاجين ولا نقول ده ولا نكون ده. انا جوه البلاء او جوه المشكله او جوه الطلب بلجأ الى الله عز وجل، وقت الانعام ووقت الفضل ووقت ما المشكله تتحل، اول فضل واول نعمه واول حد بقدم له الشكر بلساني وبجوارحي هو الله عز وجل. معنى خطير جدا جدا جدا. للاسف والله يا جماعه زي برضو ما بنقول دايما الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى بقى قليل، الكلام دلوقتي كله بقى على الامور الدنيويه، على الامور الماديه، على الامور الملموسه. فللاسف من كتر ما بنسمع ده هو بقى هو ده اللي متغلغل جوه قلوبنا. محتاجين بقى نخرج الكلام ده شويه اللي احنا بنسمعه في دنيتنا، ونذكر بعض بالكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، ونذكر بعض بالايات. وربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا الامثله دي وذكر لنا الايات دي ليه؟ عشان نسمعها وننفذها ونعمل الكويس اللي فيها ونبعد عن الوحش اللي فيها. مش كلام عشان نسمعه او ايات نقراها وفي الاخر انا نفسي بعمل الايه اللي انا لسه كنت بقراها وشايف ان ربنا مدح وصف معين وانا مش بعمله، والايه اللي بعدها شايف ان ربنا سبحانه وتعالى ذم وصف معين وانا برضو مصمم اعمله. مشكله كبيره جدا. فده كان النص الاول من الايه المحوريه او المعنى الاولاني اللي احنا قلنا فيه جانبين، وهو حالنا بعد الانعام او حالنا بعد الفضل. حاجتين مش عايزين نعملهم، ولا ان احنا نبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى تماما، او ان احنا ننسب الفضل لغير الله، او ما نفتكرش خالص ان الفضل ده او الانعام ده او حل المشكله ده كان من ربنا سبحانه وتعالى. طيب الجزء بقى الثالث والاخير اللي هو ايه؟ النص الثاني من الآية، قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. والآية رقم 49: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. مشكلة كبيرة جدا جدا جدا إن الواحد ييأس عند البلاء. يعني زي ما كنا بنقول دايما، المؤمن أو المسلم واليأس لا يجتمعان، لا يجتمعان. في الآخر إحنا يا جماعة عايشين في دنيا، مهم إن إحنا نعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. إحنا موجودين هنا نمتحن. الدنيا هي ليست دار مستقر، هي دار ممر، ولكن الدار الآخرة هي دي دار المستقر. فالدنيا دي بنتقلب فيها، الدنيا دي أحوال. النهاردة هبقى غني، ممكن بكرة يبقى عندي مشكلة مادية. النهاردة هبقى سليم، ممكن بعده هبقى مريض. النهاردة هبقى مريض بإذن من ربنا سبحانه وتعالى، بعده هبقى سليم. النهاردة هبقى قوي، ممكن بعد فترة يبقى في ضعف. بنتقلب. فكرة بقى، أنا حال قلبي إيه في الأحوال كلها؟ حال قلبي إيه في الأحوال كلها؟ زي ما قلنا في الأول، بالعكس احنا ممكن نوصل لمشكلة والعياذ بالله نستعجل فنترك الدعاء. مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. زي برضو المثال اللي انا كنت بقوله لحضراتكم، صديقنا اللي هو صديقنا الثالث قال له ده، ربنا يريد ان هو يسمع صوتك. فتخيل انت لو الابتلاء طول الحين، حتى سبحان الله ساعات الواحد بيصيبه اليأس من اول الابتلاء، من اول الابتلاء. وان مسه الشر فيئوس قنوط، من اول الابتلاء. طب تخيل بقى الابتلاء طول، ما نبطلش دعاء. زي ما قلنا في دعاء طلب ودعاء عبادة، انا بعمل دعاء الطلب وبعمل دعاء العبادة. ما ينفعش ان الواحد ييأس من رحمة الله. فمهما ده، ممكن يكون انا عندي مشاكل في الدعاء، ممكن زي ما قلنا ممكن يكون عندي حاجات بتحجب او بتمنع الدعاء. فمش الصح خالص ان احنا نبعد عن الدعاء او ان احنا نترك الدعاء مهما طال ايه، مهما طال الابتلاء يعني. ويعني سبحان الله، من المعاني الجميلة جدا يعني، وهنختم يعني بإذن الله بهذا الحديث، يعني ان احنا هو ده اللي احنا محتاجين نطلع بيه من الايات اللي اتكلمنا عنها النهارده، ان احنا هنبقى ما بين احوال. الاحوال دي يا اما حاله من النعم والفضل، فهنا في عباده. طيب ايه العباده دي؟ العباده دي ان انا اشكر ربنا سبحانه وتعالى وانسب الفضل لربنا عز وجل. طيب ايه الاحوال الثانيه؟ الاحوال الثانيه حل شديد، ضيق، كرب، كرب، ضيق، كرب، ازمه، مشكله، مرض، كل الازمات دي او كل المشاكل دي برضه ليها عبادة. العبادة بقى ايه؟ اللي هي الصبر، ان احنا نصبر وان احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى ولا نيأس، سواء لا نيأس من الابتلاء او لا نيأس من كثرة الدعاء. طيب خلاصة الكلام ده فين؟ خلاصة الكلام ده في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. والله يا جماعة فعلا عجبا لأمر المؤمن. المؤمن ده أمره غريب جدا. تخيلوا يا جماعة لو عايشين، والله والله والله لو عايشين بالمنطلق ده أو عايشين بس بالحديث ده لكفى. يعني تخيلوا كمية الأزمات اللي موجودة عند الناس، وكمية الناس اللي عندها مشاكل، وكمية الناس اللي عندها أزمات واكتئاب، وكمية الناس اللي بتفكر في الانتحار، وكمية الناس اللي بتسيب بيوتها. كل ده بسبب إيه؟ بسبب مثلا مشاكل أو أزمات بتحصل أو حاجة هو مثلا ما حصلتش. تخيلوا بقى واحد معايا عايش بالحديث اللي احنا هنقرأه مع بعض ده، فالناس بيتعجب، بيقول عجبا لامر المؤمن. المؤمن ده امره عجيب، ان امره كله خير، وليس ذاك لاحد الا للمؤمن. يعني حتى القصه دي او الموضوع ده مش لاي حد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. زي ما قلنا، انت عايش في الدنيا وانت عايشه في الدنيا ما بين حاله من الاثنين، هم دول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عليهم. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. الحاجات الكويسه والسراء اللي بتصيبني في الدنيا عندي فيها عباده، وهي ايه؟ الشكر، فكان خيرا له. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم وقف الحديث على كده؟ يبقى احنا بقى حياتنا كلها وردي وحياتنا كلها سراء؟ لا يا جماعه، دي دنيا، احنا بنختبر، احنا بنمتحن. فتكمله الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ودي يا جماعه حقيقه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو خير خلق الله مر بابتلاءات ومر بأزمات. الأنبياء مروا بابتلاءات ومروا بأزمات، الصحابة مروا بابتلاءات ومروا بأزمات. زي ما قلنا في عبادة في الوقت ده، عبادة الصبر، عبادة الدعاء، عبادة الصبر على الدعاء. زي ما قلنا ما نوصلش لمرحلة اليأس، ما نوصلش لمرحلة القنوط. الله عز وجل قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الابتلاء اللي انا شايفه مشكله، والازمه اللي انا شايفها كبيره، والمشكله اللي انا شايفها ملهاش حل، وكل الكلام ده يا جماعه كن فيكون لله عز وجل في لحظه. والله يا جماعه باسباب وبدون اسباب وبعكس الاسباب، الله عز وجل يحل كل المشاكل اللي عندي. بس فين اليقين؟ فين الحديث اللي احنا لسه كنا قايلينه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. فين القلب اللي بيدعي كده لله عز وجل؟ ده من المعاني المهمه جدا جدا جدا اللي يعني لو طلعنا بيها النهارده يعني من اللقاء لكفت. يعني نسال الله عز وجل ان يرزقنا يعني فهم هذه الكلمات والعمل بهذه الكلمات. ويعني زي ما قلت لكم دايما والله الكلام ده للمتكلم قبل المستمع يعني. فانا والله اسف جدا جدا جدا يعني احنا طولنا جدا انا يعني بعتذر. ولكن الختام يعني ملخص كده سريع زي ما قلنا النهارده اتكلمنا عن الدعاء، اتكلمنا عن معاني بسيطه في الدعاء. طبعا قلنا الدعاء في مواضيع اكتر من كده ممكن ان شاء الله نحاول نتكلم عنها في لقاء تاني. وبعد كده خدنا اتكلمنا عن الايات المحوريه، قلنا في بعض الصفات المذمومه وبعض الصفات الممدوحه، قلنا في حاجتين عايزين نبعد عنهم بعد استجابة الدعاء أو بعد الإنعام أو بعد الفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى ينعمه عليا، مش عاوزين إيه أعرض وأنا بجانبه. ما ينفعش بعد ما أنا كنت بصلي مثلا وقت الامتحانات وبعد ما النتيجة تطلع أبطل صلاة، مشكلة كبيرة جدا. أو بدعي وقت الاختبارات بتاعة الشغل وبعد ما ربنا كرمني في الشغل ما ولا أصلا بصلي ولا بتوضى ولا بعرف ربنا سبحانه وتعالى ولا برفع إيدي، مشكلة. وعلى فكرة برضو مدخل خطير جدا إن يجي لي الشيطان يقول لي ايه مثلا، خلينا نقول حد دخل امتحانات، فهو في الامتحانات ده كان بيصلي وكان بيدعي وكان وكان وكان وكان، طب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نجحه ساب كل حاجه خالص، طب يجي بقى الامتحانات الجاي الشيطان بقى يجي يعمل ايه؟ يقسه بقى من اولها، يقول له بقى ما انت الامتحان اللي فات عملت كده وبعد الامتحان رجعت زي ما كنت، هتروح زي ما كنت، هترجع تاني يا عم ايه؟ سيبك خالص. لا يا جماعه لا مش عاوزين كده، لا ارجع تاني بس ما تعملش نفس الغلطه اللي فاتت. ارجعي تاني بس ما تعمليش نفس الغلطه اللي فاتت. والله عز وجل كريم، يعني اوعى تكون فاكر ان انا لو رحت ربنا سبحانه وتعالى في ازمه وطلبت منه ربنا سبحانه وتعالى حل لي الازمه وبعد الازمه بعدت، ان انا لما تجيلي ازمه تانيه هروح لربنا فربنا بقى حاشاه يعني سبحانه وتعالى يردني. طب يا جماعه بالراحه بس، وانا هروح لمين؟ يعني انا هروح لمين؟ الازمه الاولى هروح لربنا، والازمه الثانيه هروح لربنا، والازمه الثالثه هروح لربنا. لو طول حياتك عمال بيجيلك ازمات مش هتروح لحد الا ربنا. فبالعكس انا لو عملت مشكله في التعامل الاولاني ما اعملوش في التعامل الثاني، لا اروح لربنا واطلب من ربنا وادعي بس بعد بقى الامتحان وبعد النجاح وبعد الشغل وبعد الجوازه وبعد بقى ايا كان الحاجه اللي انا بذلت فيها جدا في الدعاء ما بعدش اكمل على نفس الطريق، لعل ده يكون سبب في الزياده ولعل ده يكون فضل من ربنا سبحانه وتعالى علي. فزي ما قلنا اول نقطتين كانوا في حاله الانعام، ان احنا ما نبعدش عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا ما ننساش ربنا سبحانه وتعالى. لا يقولن هذا لي، يا اما انسب الفضل ده ليا انا، ده بمجهودي وده بشطارتي وده كذا وده كذا، او انسبه لحد تاني خالص بره بقى الموضوع وربنا مش في المعادله تماما حاشاه سبحانه وتعالى. فدي مشكله مش عايزين نعملها، ودي مشكله مش عايزين نعملها. والجزء الثالث اللي قلناه ايه؟ الياس والقنوط من رحمه الله وقت الابتلاء وقت الشده، ولا عايزين نستعجل في الدعاء ولا عاوزين نوصل لمرحله الياس. طيب الواجب العملي يعني بابسط ما يكون ان احنا ايه؟ استحضار الايه بشكل دائم. الايه طبعا احنا قلنا ايات كتير، ولكن زي ما قلنا الايه المحوريه بتاعتنا النهارده الايه رقم 51 في سوره فصلت. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يعني ايا كان بقى حطوها وول بيبر على الموبايل، علقوها في ورقه في الاوضه بتاعتكم، افتحوها كل يوم الصبح اقراوها، ايا كان كل واحد فينا يعمل الطريقه اللي مريحاه، بس مهم نحاول ان الايه دي يعني ما تغيبش عننا. زي ما قلنا كلنا بنمر بالمواقف دي، كلنا بنعدي بالازمات دي، ولكن للاسف يا اما بننسى يا اما بيتضحك علينا سواء من الناس اللي حوالينا او من البيئات اللي حوالينا لاننا ما بنسمعش الكلام ده كتير، او بيدعك علينا من الشيطان زي ما قلنا الشيطان بيجي بيسول لنا فنلاقي كل اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا ساعه ده بننساه ونعمل عكسه. فمهم زي ما قلنا ان احنا نشحن قلوبنا دايما، ان احنا نسمع كلام الايمان، ان احنا نسمع عن ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نجدد هذه المعاني يعني ايه في قلوبنا يعني. ويعني حاجه اخيره كده قبل ما نختم يعني باذن الله، طبعا الكلام ده مش هيبقى وريد اللحظه او وريد اللحظه ان انا اول ما هنقفل النهارده اللقاء هلاقي الموضوع ده بقى في حياتي، او هلاقي الموضوع لو انا مثلا كنت بعيد اتحولت 180 درجه يعني اكيد مش كده. ولكن ايه ربنا سبحانه وتعالى يرى مننا الصدق يرى مننا العمل، يرى مننا البذل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا سبحانه وتعالى بس يرى مننا المجاهدة، بنبذل، بنحاول، بندعي، بنفكر نفسنا، بننسب الأمر لله، بنلجأ إلى الله، بنتوكل على الله، بنكثر من الأذكار، الأذكار تذكرنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وقدر ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى في بعض الآيات قبل ما يكلمنا عن الدعاء يكلمنا عن نفسه سبحانه وتعالى عشان نعرف احنا بنطلب من مين وبندعي مين. فمحتاج مثلا وانا بقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اكون مدرك قدر ربنا سبحانه وتعالى. محتاج وانا بقول لا حول ولا قوة الا بالله يكون فعلا عندي يقين بلا حول ولا قوة الا بالله. لا حول يعني اي لا تحول، لا تحول من المعصية او تحول من حال لحال، ولا قوة، قوة على الطاعة او قوة على الثبات للامر الحسن الا بالله. إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا، بعتذر تاني للمرة الأخيرة إن أنا يعني طولت جدا جدا جدا على حضراتكم. هنختم يعني بدعاء بسيط، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وانت راض عنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وعلى طاعتك اعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، والى غيرك لا تكلنا، والى غيرك لا تكلنا، والى غيرك لا تكلنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا